السؤال الثاني. ايه يا شيخ، عندنا دعاة هنا في الجزائر ينصحون بعلي حسن عبد الحميد الحلبي. والله ما اعرف انا، لا عبد الحميد هذا اتركوه، لان هذا هو الذي يقود مذهب المرجع في المملكة. نعم. ايه فيا شيخ، بعض الشباب هنا في الجزائر يقولون المرجع للدعاة هنا في الجزائر، لا تسألوا علماء السعودية. على كل حال انتم اسألوا من تثقون به، سواء من السعودية ولا من غيرها. يا شيخ، لكن الدعاة هنا كلهم يقولون بان الاعمال شرط كمال. لا الاعمال شرط صحة. هي اعمال شرط صحة، لاننا اذا قلنا انها شرط كمال فمعنى ذلك ان الانسان اذا لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولا فعل ترك الواجبات وفعل المحرمات، وش قال فيه؟ يعني ترك الاعمال كلها. نعم يترك الجميع. وش يصير؟ ليس بمؤمن. هذا لا بس لا اتركوا الكلام هذا. يمن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يجعل الكفر المخرج من الملة بالاستحلال فقط؟ وهل صحيح أن خلاف اللجنة مع اللجنة الدائمة مع علي الحلبي خلاف صوري؟ اتركونا من الكلام هذا، مسألة الردة بينها العلماء من قبل، وفي كتب الفقه وفي كتب التوحيد مبينة، ما احنا بحاجة لإنسان جديد يأتي ويلخبط الناس في أفكاره وجهله تخرصاته، ما احنا بحاجة لأمثال هؤلاء، يكفينا قول علمائنا وما دونوه في الكتب الصحيحة من كتب الفقه وكتب العقيدة، يكفينا هذا ونمشي عليه ونترك هالكتابات الجديدة والتعالم الجديد الذي شغل الشباب وشغل الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم عن ظهور ظاهرة الإرجاء. نعم. وقد سمعنا أن اللجنة الدائمة قد تراجعت عن نقدها لكتاب الحلبي وشكري، وأن الحلبي قد قام بزيارة اللجنة وأبان أن الخطأ في هذه الفتوى، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب كله. اللجنة ما تراجعت ولا تراجع إن شاء الله عن الحق وبيان الباطل، ولا زار اللجنة أحد إلا زارها ثم ماذا إلى الله. اللجنة ما تتراجع عن الحق أبدا، بل الواجب إنه هو من تراجع عن الباطل يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال الأخير يقول: نحن في بلاد الغرب، وصلنا كتاب لفضيلتكم بعنوان الأسئلة العراقية. هذا كذبناه ورددنا عليه، وهو كذب كذب كذب. نعم، جزاكم الله خير.